الأخت أم عبد العزيز سألت عن سنة تقول تكاد تكون مهجورة وهي الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء وأنها ساعة استجابة، وأوردت حديث جابر بن عبد الله أن النبي دعا في مسجد الفتح، هل لهذا أصل يا شيخ؟ نعم، هو الدعاء ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء بين الظهر والعصر، وأجيب صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث. أخذ منه بعض أهل العلم أن هذا الوقت من ساعة الإجابة، لكن هذا لا ليس بظاهر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء، وتكرر الدعاء من موجبات الإجابة ومن آداب الدعاء أن يلح الإنسان على الله تعالى في الدعاء. المقصود أن الدعاء في هذه الفترة وهي ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء ليس من ساعات الإجابة، لا دليل على ذلك، وإلا كان كل وقت جرت فيه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء أن يقال إن هذا من مواطن الإجابة. الله عز وجل يجيب الدعاء في أوقات حث على الدعاء فيها وندب إلى الدعاء فيها، ووعد بأن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله تعالى بخير إلا أعطاه الله إياه، كما هو في كل ليلة وكما هو في يوم الجمعة. والقسم الثاني أن يوافق أن يدعو المسلم ويجاب، هذا لا يعني أن هذا الوقت إجابة. يعني مثلا لو الآن دعا إنسان وقال اللهم ارزقني كذا وكذا من الأسئلة من الآن من من من نعيم الدنيا أو من النجاة أو من مسائل التي تسأل، فأجيب إلى ما سأل، هل هذا يعني أنه سيجاب في كل وقت يدعو فيه في هذه اللحظة؟ الجواب لا، الله تعالى يقول أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، فالله تعالى يجيب مضطر إذا دعاه، فحال الضرورة هي من مواطن الإجابة. فهناك حالات للإجابة، أوقات وهناك أحوال وهناك صيغ يدعو فيها الإنسان ويجاب. المقصود أنه لا دليل في هذا الحديث على أن عصر على أن ما بين الظهر والعصر من يوم الجمعة من مواطن إجابة الدعاء، والله أعلم. وهل يمكن الشيخ أن يقال بأنها سنة كما قالت الأخت؟ لا، ليست سنة، الدعاء عموما سنة، لكن ليس هذا الوقت، تحري هذا الوقت ليس سنة. نعم، أحسن الله إليكم.